السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر للإخوة الكرام المنظمين لهذه الدورة هذه الجهود الطيبة المباركة، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لتقديم ما فيه الخير لأنفسهم ولإخوانهم من المسلمين ولنفع مجتمعهم. وإن مثل هذه الدورات التي تكون في برنامج اليوم العلمي من الدورات التي ثبت نجاحها وأثرها وفعاليتها في المتلقين، فلذلك أنا أدعو إخواني للتركيز على مثل هذا النشاط في الدورات العلمية، وأحث أيضا الطلاب والمستفيدين في دور التحفيظ وكذلك طلبة العلم من غير هذه الأماكن أن يحرصوا على مثل هذه الدورات وينتفعوا بها. كما أيضا أدعو المكاتب التعاونية والمندوبيات الدعوية إلى حسن التنسيق فيما بينها في مثل الإعداد لمثل هذه الدورات، حتى يكون العمل منتظما ومثمرا أيضا. فالتكرار والإكثار لنفس الشيء ولنفس الجداول ولنفس المشايخ ربما يحدث خللا في العمل وضعفا في النتيجة، ولكن إذا كان ثمة ترتيب وتنسيق واطلاع على ما قام به الأخوة هنا وهناك، فهذا يعين المنظم لمثل هذه الدورات أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب والملقي أيضا المناسب. كذلك نحتاج إلى نقلة نوعية في تقديم مثل هذه البرامج الدعوية والعلمية، فإن الرتابة في مثل هذه الدورات، وأقصد بذلك طريقة العرض التي مشت عليها مثل هذه الدورات، ينبغي أن يكون فيها تجديد، فاستعمال وسائل التقنية الحديثة في العرض وتوصيل المعلومة والتواصل فيما بين الطالب والمتلقي أمر مهم للغاية. لذلك أن يكون في المكاتب أجهزة عرض، أماكن للطلبة، مكتبة علمية دقيقة تكون بين مجموعة قرى، كلهم يرجعون مثلا إلى مكتبة معينة، تقسم القرى والمناطق في المكتبات كما تقسم المكاتب الدعوية على المنطقة. وأنا أرى أن هذا من أهم دعائم أعمال المكاتب الدعوية لنجاحها ولإحياء المنطقة بالعلم، أن يكون ثمة مكتبات عامة أي مفتوحة للجميع ومتخصصة تعنى بالكتب التخصصية، ويستعان في ذلك بأهل التخصص في العلوم الشرعية الذين لهم معرفة بالكتب العلمية في التخصصات الشرعية ويعرفون طبعاتها وتحقيقاتها وآخر ما نزل منها، حتى تؤسس مكتبات جيدة وقوية ومتينة، ويكون هذا من الأولويات عند جميع المكاتب. وبعد ذلك تنظم الطرق العملية للاستفادة من هذه المكتبات لطلبة العلم، وأن يكون فيها دورات تعقد في المكتبات، وهذا من شأنه أن يفتح الطلبة على كثير من المستجدات العلمية، وأن يجعلهم يتواكبون مع المستحدثات عندنا من كتب جديدة أو نوازل في العصر، فإن الكتب كثيرة ونزولها كثير، فلما يكون هناك تحديث دائما من المتابعين وتنزيل أول بأول في المكتبات هذه، هذا يغني الطلبة علميا بشكل كبير. فلذلك أنا أدعو وبشدة إلى تبني مثل هذه المشاريع الناجحة، ولو كان ثمة مكتبة جاهزة لآثرت أن تقام هذه الحلقة فيها لا أن تقام في المسجد، وخاصة فيما يتعلق بعلوم الحديث، فإن علوم الحديث ما يحتاج إليه من النظريات قليل، لكن ما يحتاج إليه في التطبيق كثير، وإن التطبيق هو الوسيلة لتحبيب طالب العلم في علم الحديث وحل إشكالاته ودعم استمرارية طالب العلم فيه. فإن كثيرا من طلابنا الذين ندرسهم علم المصطلح مثلا عندنا في المعاهد، من المواد التي يعتبرونها قاسية وناشفة على حد تعبيرهم مادة المصطلح، مصطلح الحديث، وذلك لأنها تلقى مجردة عن أي كتاب آخر، بمعنى كأنها مذكرة يلزمك أن تحفظها من ألفها إلى يائها، وليس ثمة فيها أي تطبيق علمي للطالب. فلذلك الطلاب لا يستحبونها لأنها مادة حفظ وينسونها سريعا، ولكن عندما يكون هناك تنظير في الكتاب وتطبيق في المكتبة، هذا أدعى ما يكون لتثبيت المعلومات في ذهن الطالب. فلعل إن شاء الله هذه الفكرة تصل إلى الإخوة المنظمين وتلقى عندهم استجابة وعملا ودأبا، وأنا أعرض استعدادي في التعاون في مجال الاستشارة في تكوين مكتبة حديثية والتزويد بأسماء الكتب وطبعاتها ومحققيها وما يحتاجه الطالب في المرحلة الأولى في التأسيس العلمي في هذا العلم، وأيضا تقديم الدورات العلمية التطبيقية في دراسة الأسانيد أو في التخريج على حسب ما يتيسر في الأوقات وفي المناسبات. درسنا كما تعرفون في هذه الساعة يتعلق بمقدمة تتعلق بعلم الحديث، ويجب أن نعرف أن علم الحديث علم واسع ومتشعب، وليس هو كما يظن بعض الناس أن علم الحديث هو كتب المصطلح فقط، هذا من الأفهام الخاطئة، حتى إن بعض الطلبة يسأل بعد أن يحفظ مثلا مثل نخبة الفكر أو غيرها أو البيقونية يظن أنه مستعد الآن وجاهز للحكم على الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف بمجرد حفظه لهذه المنظومة، وهذا غلط. علم الحديث علم له أصوله وله فروعه، ولا من لم يتقن الأصول فلا يمكن أن يتقن الفروع ولا أن يحصل. ثم إن علم الحديث كبقية العلوم الشرعية لا بد فيه من الجمع بين التنظير والتطبيق والأخذ على أهله، بمعنى أن الإنسان بعدما يحفظ يبدأ يطبق، ولكن تحت إشراف من متخصصين قد عرفوا هذا العلم وغاصوا في أغواره، فيعرض عليهم ما يكتبه وما يتوصل إليه وما يبحثه من الأحاديث، وهم يصححون له ويتدرب تحت أيديهم حتى بعد ذلك يكون مؤهلا لأن يستقل بنفسه، مع أنه لا يوجد هناك عالم مستقل بنفسه يحكم على الأحاديث جميعها، بل لا بد له من أن يرجع إلى غيره من العلماء، سواء ممن كانوا معاصرين أو ممن قد ماتوا وبقيت كتبهم، فإن هذا العلم كالبحر المتلاطم. ولئن كان كثير من السلف ممن اجتهدوا في طلب الحديث كان إتقانهم لبعض الجوانب دون البعض الآخر، فكيف بنا نحن في هذا الزمان؟ ولكن لكل زمان أهله ولهم قدراته في ذلك الزمان، والله حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنخبة في كل زمان يؤتيهم ما يناسبهم لأهل ذلك الزمان وما يحتاج إليه أهل ذلك الزمان من حفظ السنة والتبليغ لها لأهل ذلك الوقت. فلا أريد أيضا بهذا أن يكون عند الإنسان طابعا بأن علم الحديث علم صعب لا يمكن تحصيله، هو علم ميسور إذا أخذ الإنسان بأسبابه وتلقاه على أصوله، وهو علم من ألذ العلوم جميعا إن لم يكن هو ألذها لكثرة التطبيق الذي فيه وكثرة الممارسة التي فيه. ولذلك يحتاج طالب الحديث إلى الكتب أكثر من غيره، وتجد أن طالب الحديث هو أكثر الناس ملكا للكتب، وقد كان من سبق يقولون من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون أن طالب الحديث يحتاج إلى مال كثير ليرتحل ويجمع ويكتب، ثم بعد ذلك يشتري الكتب ويؤسس مكتبات له، وقد أنفق يحيى بن معين 1000 درهم في طلبه للحديث، ورثها عن أبيه قال ما تركت منها درهما. 1000 يعني كم؟ 1,000,000 درهم في ذلك الزمن، أغلى من الريال بكثير، أنفقها فقط في طلب العلم. فعلم الحديث علم شريف وعلم هام لجميع العلوم الشرعية، وبداية ينبغي أن تفرق بين الحديث والسنة، فإن الحديث هو كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي أو تقرير كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف قولي وصف خلقي أو خلقي، هذا هو معنى الحديث. السنة ترادف الحديث من حيث التعريف، هذا من حيث هذا التعريف هي كالحديث، لكن يشترط فيها شرط، وهو أن يكون ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شرط الثبوت أن ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون ثابتا عنه. ما معنى ذلك؟ يعني يمكن أن نقول إن الحديث يشمل ما صح وما لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك صحيح وهناك حسن وهناك ضعيف وهناك كذب، حديث موضوع يعني كذب، كل هذا يسمى حديثا. وذلك من أقسام الحديث الحديث الموضوع، لكن هل يمكن أن ننسب حديثا موضوعا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يسمى هذا من السنة. فإذا السنة لابد أن تكون صحيحة، يعني صحيحة بالمعنى العام أي ثابتة، سواء كان من قسم الصحيح أو قسم الحسن. وعلم الحديث تظهر أهميته من عدة جوانب، منها أنه يتعلق بأحد نوعي الوحي الإلهي، فإن الوحي الإلهي منه ما هو قرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول من الوحي. القسم الثاني من الوحي هو سنته صلى الله عليه وسلم. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلامتني قريش وقالت لي: تكتب كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب؟ قال: فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام، لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. فهو إذن السنة من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعرف أن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو العلم بالوحي، كما أن علم الحديث علم خادم تحتاج إليه جميع العلوم الشرعية. علم خادم تحتاج إليه جميع العلوم الشرعية. ولذلك قال الإمام أحمد كما عند الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، قال: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، هم أفضل الناس، لأنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم، يعرفون ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة وعن التابعين والسلف الصالح، وكل شيء عندهم بإسناد، فهم يعرفون ما ينقلون، وليس كغيرهم ممن ينقل ما لا علم له به. فتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى إنما نقل إلينا بالأسانيد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين. فبعلم الحديث يميز الصحيح من الضعيف، وتعرف التفسير الصحيح للآية. فإذا جاء حديثان في تفسير آية واحدة أحدهما صحيح والآخر ضعيف، نعتمد الصحيح، ولولا العلم بالحديث لما عرفنا ذلك. كذلك يعني في آثار الصحابة تفسير كثير وهو أكثر من المرفوع، وبعض التفاسير تكون ضعيفة الإسناد مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، فيؤثر هذا في التفسير ويؤثر هذا في العقيدة، ولا يعرف التمييز بينهما إلا أهل الحديث. كذلك العقيدة، كيف تعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة غير الصحيحة؟ فإنما تبنى العقيدة الصحيحة على الإسناد الصحيح والنقل الصحيح. ولذلك فمن حفظ على الأمة عقيدتها ورد على أهل الضلال بدعتها هم أهل الحديث. من الذي صنف كتب السنة؟ السنة التي هي بمعنى العقيدة، كتب السنة التي بمعنى العقيدة، لأن في زمن في القرن الثاني والثالث ظهرت بدع في العقيدة: الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الخوارج، المرجئة، القدرية، الجبرية، هؤلاء خلافات في الاعتقاد، فخرجت منهم بدع. فألف أهل الحديث كتبا أسموها كتب السنة، غير كتب السنن. كتب السنن تشمل الدين كاملا، كتب السنة بالذات تخص الاعتقاد. من الذي ألف هذه الكتب؟ كتب السنة هم أهل الحديث، للرد على أهل البدع، وبينوا المنهج السليم السلفي القائم على النقل الصحيح بهذه الكتب المحفوظة إلى عصرنا هذا، كالسنة لعبد الله ابن أحمد وللمروذي ولغيرهم من السلف. الصنف حراس العقيدة وحافظة الملة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. بمعنى أن أي مبتدئ يمكن أن يأتي ببدعة من عنده، فإذا ما طلب بالإسناد وقيل له عمن هذا، فالمبتدئ عندما يبتدع شيئا من عنده لا يستطيع أن يأتي له بإسناد فيرد عليه. لماذا؟ لأنه ليس لديه دليل، ونحن أمة الدليل. وقال أيضا ابن المبارك: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. من يستطيع أن يصعد إلى الدور الثاني أو إلى علية البيت بدون سلم؟ لا يستطيع أحد. كذلك لا تستطيع أن تبني دينك على غير أساس من النقل الصحيح. كذلك مما يبين أهمية هذا العلم وفضله أن به تعرف أحكام الشريعة، ما صح منها وما لم يصح من أحكام الحلال والحرام. ولا يزال العلماء من أهل المذاهب المقارنة يرد بعضهم على بعض بترعيف الأحاديث لمن خالفهم والاحتجاج لمذهبهم بأن أحاديثهم صحيحة، فيقال حديثنا صحيح حديثكم ضعيف، فقولنا أصح من قولكم، وأهل الحديث هم أعرف الناس بالصحيح من الضعيف. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تفقه أو من نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. ولذا أيضا الأئمة رحمهم الله تعالى ألفوا في أبواب الدين جميعا، في العقيدة وفي الأحكام وفي المعاملات وفي التفسير وفي الآداب وفي الرد على الملحدين وغيرهم، ألفوا كتبا اشترطوا فيها الصحة، وهذا لا يعرف لأحد إلا لأهل الحديث. وعلى رأس القائمة الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري أبو عبد الله في كتابه الصحيح الجامع. لماذا سمي جامعا؟ لأنه جمع أبواب الدين فاشترط فيه الصحة، فلذلك طار كتابه في الآفاق بين أهل الإسلام لأنه اشترط الصحة. كذلك صحيح مسلم ويأتي بعده في المرتبة، لكن الكتب التي لم تشترط الصحة نزلت قيمتها عند الناس وعند أهل العلم، مثل سنن ابن ماجه فإن الضعيف فيه كثير فنزلت قيمته وقل مقداره عند أهل العلم، فجعله بعضهم من الكتب الستة وبعضهم استبعده منها. يقول أبو عروبة الحراني رحمه الله: الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج، الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. أهل الحديث لهم فضائل جليلة ومقدار كبير لما سبق ذكره، لأنهم اشتغلوا بأفضل المهام وهي مهام الأنبياء والرسل، وهو تبليغ الدين إلى الناس وتصحيح عقائدهم. فلما نبل ما اشتغلوا به نبل المشتغل به، وهم أصحاب الحديث. وقد ذكر بعض السلف كحماد بن زيد أن أهل الحديث هم المقصودون بآية التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالهم أصحاب الحديث. وروى كذلك الإمام أحمد عن عبد الرزاق في هذه الآية قالهم أصحاب الحديث، لأنهم هم الذين يرحلون ويطلبون العلم ويكتبون الأحاديث ثم يعودوا ويستقروا ويبلغوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بذلوا في الرحلات وفي التقوات الشيء العظيم مما لا يكاد يصدق إلا في الخيال. رحلات الإمام أحمد التي رحلها حسبت فوجدت أنها تساوي مقدار تطواف الأرض مرتين، يعني أن يمشي على الكرة الأرضية مرتين. الإمام ابن منده رحمه الله تعالى رحل في طلب العلم وعمره 20 سنة، رجع وعمره 60، يعني كم جلس؟ 40 سنة، ثم جلس للتحديث 30 سنة ومات بعد 90. 40 سنة وهو يطلب العلم ويجمع الأحاديث. هؤلاء قوم لو لم يعرفوا هذا الشرف لأهله لما طلبوه وتعبوا فيه. وابن حبان كان من بلاد بوس في أفغانستان فيما وراء النهر، رحل في طلب العلم حتى الإسكندرية في مصر، فوقف على بحرها وقال: والله لو أعلم بلادا بعد هذا البحر يطلب فيها العلم لرحلت إليها لرحلت إليها. قال الذهبي رحمه الله: قلت كذا فلتتني الهمم. هؤلاء هم جنود الله سبحانه وتعالى الذين وفقهم الله لحفظ السنة وحفظ الشريعة والدين. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء القوم بالنظرة، وهي البهاء والجمال والحسن والإشراف. وقد روى الترمذي وأحمد وغيرهما من طريق شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ وضبطه بعضهم نظر، وبعضهم نظر الله بالضاد المخففة، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه إلى غيره، فرب حامل شقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل شقه ليس بفقيه. ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود من طريق شعبة وعبد الملك بن عمير كلاهما يرويه عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن القاسم ابن أو عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني بعقله، فحفظها فبلغها، خطوات الثلاث: وعاها فحفظها فبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن عيينة رحمه الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. ثم استشهد بهذا الحديث. وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة مجالستهم لسنته وتردادهم لها وجمعهم لها وارتحالهم من أجلها، ولكثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح في حديث أنس رضي الله عنه عند ابن حبان وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. تعرفون في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. هذا فضل عظيم. وليس ثمة قوم يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل أهل الحديث، فمجالسهم مجالس خير، ولذلك مجالسهم ترق فيها القلوب وتادمع فيها العيون، تحضرها الملائكة وتتنزل فيها السكينة ويقبل الله فيها دعواتهم. ولذلك كان من بركات مجالس الحديث الدعاء لأهل الحديث، حتى كان المحدث لا يحدث حتى يقول الطالب: من ذكرت رحمك الله؟ يريدون الشيخ يبدأ يحدث فيقال له: من ذكرت رحمك الله؟ فيبدأ يقول: حدثنا فلان حدثنا فلان. لا بد أن يسمع كلمة رحمك الله. وكان سفيان بن عيينة عمر 98 سنة، فكان يقول: إني لأظن أن طول عمري إنما هو بدعاء أهل الحديث لي. يعني أطال الله بقاءك، أبقاك الله لنا، متعك الله بالصحة. من أهل الحديث دعوات. الإمام أحمد تتلمذ على ابن عيينة، ابن معين تتلمذ على ابن عيينة، كبار الأئمة والأولياء من أئمة المسلمين تتلمذوا عليه. فلما يدعون لمثل هذا الرجل وهو أيضا من أولياء الله وهو أمير المؤمنين في الحديث، فأي بركة وأي خير سيحصل للقوم؟ ولذلك احرص على مجالسة أهل الحديث، فإن دعوتهم مستجابة وتحيط بها الملائكة وترفعها إلى رب العالمين وتشفع لهم، وهم أولى الناس بأن تحضر الملائكة مجالسهم، وأن يفاخر أهل السماء بهم أهل الأرض وأهل السماء أيضا. وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد صحيح ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وهذا الحديث وإن كان مذكورا في صحيح ابن حبان ويستشهد به كثير من أهل الحديث، إلا أن فيه جهالة، فعبد الله بن كيسان فيه جهالة وفي إسناده اضطراب، حكاه البخاري رحمه الله، فلذلك هذا الحديث فيه ضعف على شهرته بين الناس. وقد رأى البخاري رحمه الله تعالى وكذلك ابن معين، البخاري رأى رؤيا لنفسه وهو أنه رأى نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يذب عنه بمذبة، بشيء مثل المروحة يذب عنه الهوام ونحو ذلك. ورأى أيضا رؤيا أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه وهو يمشي خلفه ويضع قدمه محل قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سئل بعض المعبرين قال: هذا يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل. وجاء رجل إلى ابن معين فقال له: يا إمام، رأيتك قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذب عنه. فقال له: نعم، نحن نذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ابن معين أهيب الناس عند المحدثين، كان له هيبة عظيمة، لأنه كان يبين كذبة من الرواة ويتكلم فيهم حتى صار عنده شدة في الكلام من كثرة ما يتكلم في أهل الحديث الكذبة والوضاعين ويفضح أمرهم. كان مرة أحد شيوخه متشئا أظنه هشام بن عمار يراجع، فكان يحدث، فدخل طرع الباب فقال من أو قيل من، قال أحمد بن حنبل، قال ادخل، فدخل وهو كما هو متكئ لم يغير جلسته، ثم طرع الباب من، قال أبو خيثمة، قال ادخل، هؤلاء كلهم أئمة كبار، طرع الباب من، فلان ادخل وهو على حاله، ثم قرع الباب من، قال ابن معين، فانتفض قاعدا، قال انتظر حتى استوى وقال له ادخل، هيبة من ابن معين رحمه الله تعالى. ولما توفي رحمة الله عليه توفي في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذاهبا إلى الحج، فمات في المدينة، فحملته قريش آل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخشاب التي حمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يحملون عليها أحد إلا من أهل البيت إلا ابن معين، لمعرفتهم بخدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات يحيى ابن معين رحمه الله تعالى رؤية المنام، نعم طيب ننتظر لو في شيء. نعم، فكان يحيى بن معين رحمه الله تعالى رؤيا بعد موته في المنام، فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي وأباحني من الحور ما شئت، قيل له وبما ذلك، قال بدبي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الدارقطني رحمه الله تعالى وهو إمام لا يعرف له نظير في الحفظ وفي سعة العلم، وخاصة ما يتعلق بعلل الأحاديث وهي أصعب العلوم، ولم يأتي بعده مثله، وهو الإمام الذي تصدى لنقد الصحيحين والتأليف في العلل في كتابه الضخم المعروفة أو المعروف باسم العلل الواردة في الأحاديث النبوية. كان يقول يا أهل بغداد لا يظنن أحد منكم أنه يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لا يظنن أحد منكم يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. إذن أهل الحديث هم الجدار المانع والسد الحافظ دون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله جل وعلا، وهذا أعظم به من شرف يقوم به الإنسان وقربه يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك طالب الحديث يحتسب عند الله جل وعلا هذه المهنة التي شرفه الله جل وعلا بها. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فكأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. فهم يقومون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين. فضائلهم كثيرة، سأقتصر على شيء يسير حتى ندخل في بعض المقدمات في علم الحديث. من ذلك أيضا أن لهم أوفر الحظ وأعظم النصيب من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في الليل في قافلة، فكان عليه الصلاة والسلام ينعس في راحلته وقد انصرف الناس، فكان ينعس فيميل فيكاد أن يسقط، فتقدم أبو قتادة براحلته فكان يدعم النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، كلما مال الرسول صلى الله عليه وسلم دعمه أبو قتادة، واستمر معه على طول الليل حتى مال ميلة قوية فدعمه أبو قتادة، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فنظر ليس ثمة أحد وبجانبه هذا الرجل وجسمه على جسمه، فقال له منذ متى وأنت هكذا؟ فقال منذ الليلة يا رسول الله، يعني من بداية الليل وأنا معك. فقال له حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه، الحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما، دعوة عظيمة، وكل من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أولى الناس بهذه الدعوة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن كان قد مات بجسده وتوارى تحت التراب عليه الصلاة والسلام بجسده فإن سنته لا تزال باقية، والشرف لمن حفظها وحملها. وقد ورد في فضل حفظ السنة حديث بعينه نقوله للتنبيه عليه، وهذا من الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد من حديث أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، وفي رواية كنت له شفيعا يوم القيامة، وفي رواية قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. نعم، قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، وفي لفظ إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، وفي رواية إلا قيل له يوم القيامة ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء، بل أسانيدها شديد الضعف، أسانيدها شديدة الضعف لا يصح منها شيء، وإن وهي عمدة من ألف في الأربعين مثل النووي رحمه الله وقبله البيهقي وغيرهم كابن عساكر، قد جمعوا 40 في الدين كله أو في أبواب الجهاد مثلا، أو 40 الصغرى مثلا للبيهقي، عمدتهم هذا الحديث، ولكن الواقع أنه لا يعتمد عليه بل إنه شديد الضعف، وطرقه وإن تعددت لا يقوي بعضها بعضا. وأنا أرجعكم إلى كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، من أوله إلى آخره يبين فضل هذا العلم وفضل أهله الذين طلبوه وحملوه وبلغوه للأمة. متى نشأ هذا العلم وكيف تطور؟ بعد التعريف بهذا العلم وفضله وأهميته وفضل أهله، نتكلم بشيء مختصر عن نشأة هذا العلم وتطوره عبر القرون، وهو كلام ما قلت لكم مختصر. وأما المبحث الأول وهو فضل أهل الحديث وفضل الحديث، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى جلسة خاصة، ومحاضرة خاصة لهذا الموضوع، وفيما ذكرناه إن شاء الله خير ولكن ليس بمستوف. هذا العلم نشأ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام أهل الحديث وهو فئتهم التي إليها يرجعون، وحصنهم الذي به يتحصنون، وإمامهم الذي به يقتدون وبهديه يهتدون. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال ابن كثير في هذه الآية دليل على شرف أهل الحديث، لأن لكل قوم إمام، وإمام أهل الحديث ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاحرص أن تكون منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث بالأحاديث، وعنه عليه الصلاة والسلام أخذها الصحابة، فكانوا يسمعون منه ويحضرون مجالسه ويسافرون معه، يصحبونه سفرا وحضرا، وأزواجه عليه الصلاة والسلام يأخذون أحاديثه في بيته ثم يبلغونها إلى نساء الأمة وإلى رجالها. وكان من حكمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعددت زوجاته، ومن ذلك أن يحفظن سنته، وكلما كثر زوجاته كان هذا أدعى إلى حفظ سنته، كل زوجة تبلغ الأحاديث لمن قرب منها من أهلها ومن جيرانها وغير ذلك. فلذلك ثمت أحاديث عند عائشة ليست عند أم سلمة، وعند أم سلمة ليست عند عائشة، وعند صفية ليست عند غيرها. ولذلك كان معاوية إذا استشكل شيئا من أمور البيت يأتي يسأل من؟ أم سلمة بنت أبي سفيان أخته، وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير يأتون إلى أمهم أسماء، ويأتون إلى خالتهم عائشة، وهكذا. وهذا من حكمة الله جل وعلا في تبليغ الرسالة. وقد من الله عز وجل على هذا الجيل بصحابي فذ وحافظ نافذ الحفظ قوي البصيرة شديد الحرص، وهو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، غلام دوسي صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقط 4 سنوات، ولكن بلغ من السنة أكثر من نصفها، بلغ الأمة من السنة أكثر من نصفها، كل هذا النصف جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، حدث عنه أكثر من 800 راوي، وهذا عدد لا يعرف لصحابي قط. وكان شديد الحرص بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حتى أنه لما سأله أبو هريرة كما في صحيح البخاري باب الحرص على الحديث، سأله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام له: إنك أو فيما مع إنك أول من سألتني عن هذا الحديث لما كنت أرى من حرصك، أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أنه كان في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يبسط منكم رداءه ثم يقبضه إليه ثم لا يسمع مني حديثا فينساه. فكانت على أبي هريرة بردة فألقاها مباشرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فجمعها أبو هريرة ثم لبسها، قال: والذي نفسي بيده ما نسيت بعد ذلك حديثا قط. وهذا من علامات النبوة. فكان أبو هريرة يقسم الليل 3 أثلاث: ثلث يدرس فيه الأحاديث ويتذاكرها، وثلث ينام فيه، وثلث يصلي فيه. وربما جلس مع بعض التابعين يحدثهم بالأحاديث إلى أن يطلع الفجر وهو يحدث رضي الله عنه. وجاء في سنن النسائي في كتاب العلم ومستدرج الحاكم وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة من طريق محمد بن قيس عن زيد بن ثابت أنه كان مع أبي هريرة ورجل من الأنصار قاعدين في المسجد يذكرون الله ويدعون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معهم فسكتوا، فقال عودوا لما كنتم فيه. قال يا رسول الله كنا ندعو. فدعا زيد فأمنوا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائهم، فدعا الأنصاري فأمن معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء دور من؟ أبي هريرة. ماذا قال؟ اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقالوا آمين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين. فقال زيد وصاحبه ونحن نسأل الله يا رسول الله علما لا ينسى، فقال قد سبقكما بها الغلام الدوسي. سبق الغلام الدوسي، خلاص راحت الدعوة له. فانظر إلى الهم الذي كان يعيشه أبو هريرة، هم حفظ السنة، همه حفظ السنة. ولذلك لما اعترض عليه في الأحاديث التي يرويها ولا يرويها غيره من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغلهم الصفق في الأسواق، وأنا كنت غلاما فقيرا ليس معي شيء، إنما أعيش على ملء بطني وأصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. وما فاته من الأحاديث كان يسأل عنه كبار الصحابة، ولذلك كان رضي الله عنه يروي حتى الأحاديث التي في أيام الهجرة مما يسمى مرسل الصحابة، مرسل صحابي، فكان يحدث بأحاديث قبل الهجرة وكانت تقبل منه رضي الله عنه. ثم أخذ التابعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشأت الصحابة حفظ السنة عن طريق الحفظ الذهني وعن طريق الكتابة كما سبق معنا مثال لذلك، وهو فعل من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكان له صحيفة اسمها الصادقة يكتب فيها الأحاديث، إلا أنه لم يكن متفرغا لتبليغ العلم ونشر الأحاديث، فلذلك قلت روايته. أبو هريرة كان متصد لذلك وكان يبرز للناس، ابن عمرو كان مشغولا بالتعبد كما تعرفون أنه كان نذرا أن لا ينام في الليل وأن لا يفطر في النهار، فكان مشغولا بعبادته، وأبو هريرة انشغل بتبليغ العلم وكثرت روايته ومن حمل عنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فجاء في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن فيما أظن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وهذا أصل في السماع. تسمعون يعني إيش؟ أن الصحابة يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم هذا من؟ تابعون يسمعون الصحابة، ويسمع ممن سمع منكم وهذا من جاء بعد التابعين من طبقتهم أو من أتباع التابعين، وهكذا استمر الحال ونشطت في السنة النبوية مسألة تدوين الأحاديث، وصار لكل راو كتاب يخصه. ثم بعد ذلك كان عندهم ما يسمى بالمصنفات والموطئات، فمن أوائل الموطئات موطأ الإمام مالك، وابن أبي ذئب له موطأ، وابن وهب له موطأ، ولكن المشهور المعروف الآن هو موطأ الإمام مالك رحمه الله، وقد كان كبيرا فيه أكثر من 10,000 حديث، وعربه مدة 40 سنة، والرواة يتوافدون عليه، وكان يحدث منه حتى إن المطبوع الآن حدود 2000 حديث فقط. من كم؟ من 10,000 حديث. ثم جاءت المصنفات، ومن أشهرها مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ومصنف ابن أبي شيبة. ثم بعد ذلك نشطت حركة المسانيد، وهي أن تجمع أحاديث كل راوي في مسند خاص، وعلى رأس ذلك مسند الإمام أحمد، مسند مسدد وغيرهم من الأئمة. بقي بن مخلد له مسند ضخم لكنه لم يصل إلينا. ثم بعد ذلك التصنيف للكتب الجامعة، فمنها ما اشترط فيه أصحابه الصحة كالصحيحين، ومنها ما اشترط أو من لم يشترط فيه أصحابه الصحة. ثم بعد ذلك خاصة بعد كتابة الكتب الستة وما جاء في عصر التدوين الذهبي وهو القرن الثالث تقريبا، استقرت السنة، استقرت السنة، فصار من بعدهم، من جاء بعد هؤلاء الأئمة، في الغالب أنه يروي من طريقهم، ويروي أيضا هذه الكتب، وقد يروي من غير طريقهم كما حصل للطبراني. الطبراني ولد 60 و200 وتوفي 60 و300، ولكن عنده أحاديث ليست موجودة في الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد. وأشهر كتب الطبراني ما هي؟ قولوا، من يعرف أشهر كتب الطبراني؟ 3، ما هي؟ لا طبراني، ها، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، 3 معاجم. الكبير موجود وفيه نقص، والصغير مطبوع، والأوسط أيضا مطبوع وفيها آلاف الأحاديث، وله مسند الشاميين أيضا، وله كتاب الدعاء، فهو مكثر من التأليف. و لا يزال أهل الحديث يتوارثون هذه الكتب إلى عصرنا هذا. أنا أقف عند هذا الحد، أترك يعني فسحة يسيرة، نحن 10 دقائق للاستراحة، ثم بعد ذلك نكمل حدود نصف ساعة إن شاء الله لمناقشة بعض العناصر وعرضها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل العناصر التي بقيت معنا في هذه المقدمة، فما عرضناه هو شيء يسير يتعلق بتاريخ تدوين السنة النبوية في عصر التابعين، بل وقبل ذلك في عصر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت بوادر للنقد الحديثي، للنقد الحديثي من قضايا التثبت في تلقي الخبر. وكان الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه كان يقبله. لماذا؟ لأن الأصل في الصحابة الثقة والعدالة، ولكن قد يذهب ليأخذ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ليعلو إسناده وليكون تثبته أكثر، فيذهب ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغني كذا وكذا فيبين له ذلك. ولذلك كما تعرفون أن بعض الأعراب كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له جاءنا رسول ويقول إنك تقول كذا وكذا، كما في قصة الضمان بن ثعلبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له صدق ذلك. كذلك كان كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه له صاحب أنصاري، فكان يتناوبان في حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يغيب ويحضر الآخر، فإذا حضر الغائب سأل صاحبه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قال. فهذه طريقة تلقي صحابي عن صحابي. ولذلك ثبت في السنة أحاديث يحدث بها صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الأسانيد ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض، بل أطول حديث بإسناد الصحابة بلغ فيه عددهم ستة صحابة بعضهم عن بعض يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه النسائي في سننه. فيه كم من الصحابة؟ ستة من الصحابة يروي بعض عن بعض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفرده الخطيب البغدادي بجزء، جزء حديث جمع فيه أسانيد هذا الحديث. ثم استمر النقد في جيل الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا التثبت، وأحيانا يقبل الحديث وأحيانا يرد. ولما وقعت الفتن كان هذا أحد أسباب رد بعض الأحاديث التي لا يوثق بأصحابها، وأن الفتنة قد تكون أثرت عليه فتدعوه إلى الكذب أو إلى الميل في التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زاد الكلام في عصرهم في عصر التابعين إلى مسألة التوثيق والتجريح، ففلان ثقة يؤخذ عنه وفلان ليس بثقة. ثم ظهرت مصطلحات أخرى في من بعدهم كمصطلح ضعيف سيء الحفظ، ثم تطورت هذه المصطلحات وكثرت في ألسن الأئمة، فبدأ بعضهم يدونها ونشأ عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، ودونت فيه الكتب. ومن أعظم هذه الكتب وأجلها كتاب ابن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل مطبوع في 10 مجلدات، وكتاب الجرح كتاب التاريخ للإمام البخاري، وكتاب الضعفاء للنسائي، والضعفاء أيضا للبخاري، وألفت في هذا كتب كثيرة في الجرح والتعديل. وهذه الكتب تتميز بجمعها لأحوال الرواة والكلام على أنسابهم وتواريخهم، ثم أيضا الجرح والتعديل الوارد فيهم. كذلك أن هذه الكتب تنقل كلام الأئمة بالأسانيد ولو كلمة واحدة، فيسوق ابن أبي حاتم مثلا إسناده إلى ابن معين أنه قال فلان ثقة فلان ضعيف، يسوق ولا يسوق ولا كلمة إلا بإسناده. ثم كثرت الكتب في هذا الباب حتى جاء بعض المتأخرين وبدأ يجمع هذه الكتب فيرتبها ويحذف أسانيدها، يجمع الأقوال بحذف الأسانيد. وهذا حصل أيضا مع الأحاديث النبوية، فاختصرت الأسانيد وحذفت ونظمت الكتب باختصار أسانيدها. هذا وقع في كتب الرجال ووقع أيضا في كتب الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل وأعظم كتب الواردة في الجرح والتعديل من كتب المتأخرين كتاب الحافظ المزي المعروف بتهذيب الكمال، ثم بعده جاء كتاب الميزان ميزان الاعتدال للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، وبعد ذلك جاءت كتب مثل إكمال تهذيب الكمال لمغلطاه، ثم بعده تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم بعده كتاب تقريب التهذيب. وهذه كلها في علم الرجال وجمع الأقوال في الرواة. نعم ما فهم الرجال ما لهم الرجال يعني رواة الأحاديث، الرواة الواردين، الرواة الواردون في الأسانية، حدثني فلان عن فلان. هذا الحديث عفوا هذا العلم له فروع كثيرة، له فروع كثيرة، فمنه معرفة المتون، معرفة المتون أي الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا معرفة قواعده التي هي قواعد المصطلح، ومنه معرفة رجاله، هذا أحد فروعه، معرفة الرجال، الأسماء، الكنى، الألقاب، التواريخ، الجرح والتعديل، كل هذا داخل في علم الرجال. كذلك علم التخريج ودراسة الأسانيد، هذا أحد علوم الحديث. نأتي إلى معرفة المتون. المتون النبوية هناك كتب اشتهرت بجمع هذه الكتب، وعلى رأسها الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ سؤال، من يجيب؟ ما هي الكتب الستة المشهورة؟ نعم، من هم هؤلاء الأئمة؟ نعم، بقي واحد، والترمذي، أحسن، فتح الله عليه. طيب، هناك كتابان اشترطا الصحة وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، والبقية لم تشترط الصحة. هذه أصول كتب السنة وهي المشهورة، وهي أولى الكتب بالعناية، وهي كتب مسندة، وهي كتب مسندة. وبعد تطاول الأزمنة وقصور الهمم اختصر منها الأسانيد، فجمعت هذه الكتب، ومن أجمع ذلك كتاب ابن الأثير جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 11 مجلدا، جمع الكتب الستة إلا ابن ماجه، جعل مكانه الموطأ قبل استقرار الاصطلاح على الكتب الستة. فإذا هو جمع 5 كتب من الستة وأضاف إليهم إيش؟ موطأ الإمام مالك، وجمع عناوين الكتب على الحروف، فحرف الهمزة تجد فيه مثلا كتاب الإيمان، كتاب الطهارة أين تجده؟ حرف الطاء. إذن هو لم يرتبه ترتيبا موضوعيا إنما أبجديا، وهو كتاب نافع جدا. أن تجد أحاديث الإيمان كلها من الكتب الستة مجموعة في مكان واحد، هذا شيء عظيم، وحققه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وخرج الأحاديث من أصولها من كتب نفسها، واجتهد في ذكر درجات الحديث الصحيح منها والضعيف، فهذا نافع للطالب والباحث أيضا والخطيب الذي يخطب في الناس. جامع الأصول من أحاديث الرسول ابن الأثير. هناك كتب هي غير هذه الكتب الستة وهي مهمة ولا يستغني عنها طالب الحديث، مثل مسند الإمام أحمد، وهو أعلى إسنادا من أهل الكتب الستة جميعا، وهو من هو من في الإمامة، الإمام أحمد له كتاب المسند. وهناك كتب جاءت بعده أيضا مهمة، مثل معاجم الطبراني الثلاثة. فهذه الأئمة أيضا المتأخرون جمعوها، جمعوها متفرقة وجمعوها مجتمعة. وإمام الأئمة في هذا الباب هو الإمام الهيثمي، نور الدين الهيثمي، زميل ابن حجر، فجمع زوائد الإمام أحمد، جمع زوائد البزار، جمع زوائد معاجم الثلاثة مسندة ورتبها على الأبواب. ما معنى الزوائد؟ يعني الأحاديث الموجودة عند الإمام أحمد وليست موجودة في الكتب الستة، هذا بمعنى مختصر، فرتبها استخرجها ثم رتبها على كتب، على كتاب الإيمان، على الطهارة إلى آخره، فهي مفرقة، زوائد البزار وحده، زوائد الطبراني وحده إلى آخره. ثم قام بعمل جليل بعد ذلك، هو أنه دمج هذه الكتب جميعا في كتاب واحد، لكنه حذف منها الأسانيد، فسماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهو مطبوع في 10 مجلدات غير محققة، وهو هام لطالب الحديث لا يستغني عنه. فمن جمع أصول جامع الأصول ومجمع الزوائد فقد جمع جل السنة عنده. الهيثم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ويكون من جمع هذين الكتابين يسهل عليه المراجعة والبحث. والهيثم أيضا يحكم على كثير من الأحاديث، وهذا الكتاب بدأ لنا مجموعة من المحققين يحققونه ويخرجونه، ولكنه كتاب ضخم فيحتاج إلى مدة طويلة لتحقيق الكتاب، الكتاب لم يكتمل بعد. هذا بالنسبة لكتب المتون. هناك كتب مختصرة أيضا تراعي همم طلبة العلم، فمن ذلك الأربعون النووية. الأربعون النووية هي معروفة لديكم، ومنها كتب اعتنت بالأحكام مثل عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكل هذه الكتب مجردة من الأسانيد. ثم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وهو مجرد من الأسانيد، وجمع فيه الأحاديث التي اعتمد عليها أهل المذاهب الأربعة واستدلوا بها في حدود 1500 حديث. كذلك كتاب أكبر منه وهو كتاب الحافظ المجد مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، و اسمه منتقى الأخبار. منتقى الأخبار جمع فيه أحاديث كثيرة ربما فوق 5000 حديث في الأحكام غير مسندة، غير مسندة يعني بدون الأسانيد. فهذه كتب مجردة في الأحكام. عندنا أيضا في أبواب الترغيب والترهيب عندنا مرجع مهم وهو كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، هو كتاب كبير ونفيس وقد اعتمد فيه على الكتب الستة وغيرها، وحققه الشيخ الألباني في 5 مجلدات قسمه إلى قسمين صحيح الترغيب وضعيف الترغيب. ثم منها كتب جامعة ألفت على الأطراف، أطراف الأحاديث أطراف المتون، مثل كتاب الجامع الصغير للسيوطي، الجامع الصغير للسيوطي. وجاء أيضا بكتاب آخر سماه الجامع الكبير. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى فصل الجامع الصغير، فصل الجامع الصغير إلى قسمين صحيح الجامع وضعيف الجامع، وفي أكثر من 14,000 حديث مرتبة على أطراف الأحاديث. مثلا إنما الأعمال بالنيات أين تجده؟ في حرف الهمزة. الإيمان يماني تجده في حرف الألف لام من الهمزة، فكل حرف مقسم إلى قسمين الحرف المجرد والحرف المحلى بالألف واللام، وأفرد في حرف الكاف كان للشمائل الأحاديث التي تبدأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، في اللام باب اسمه المناهي لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، جعلها في باب خاص. فإذا هو كتاب مفيد وصالح للقراءة، والشيخ الألباني كما قلت لكم قسمه إلى قسمين. المهم أن هذا من أراده أن يعود إلى مرجع في هذا فليرجع إلى كتب اسمها تدوين السنة النبوية ومناهج المحدثين في مواقع في النت، مواقع في النت تخصص في السنة النبوية، في السنة النبوية جمعت مثل هذه البحوث والدلالة على كتب وطريقة كل كتاب وكيف تتوصل إلى الحديث. وهذا أيضا يشرح في كتب تخريج الأحاديث، وسيأتي ذكر بعض الأمثلة عليها إن شاء الله. كذلك معرفة قواعده التي هي كتب المصطلح لأهل الحديث، فيها مؤلفات. فمثلا عندنا نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، متن قصير. كذلك البيقونية، منظومة صغيرة حدود 34 بيت. عندنا نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر نفسه. عندنا أكبر من هذا مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين. عندنا كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. عندنا بعد ذلك مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. عندنا أيضا كتاب السيوطي تدريب الراوي. عندنا ألفية العراقي، ألفية السيوطي، عدة كتب في باب المصطلح. معرفة الرجال، تقدم ذكر الأمثلة في هذا الباب. علم التخريج ودراسة الأسانيد، هذا العلم له نشأته وله اصطلاحاته، وهو كتاب وهو علم هام جدا. أذكر لكم بعض الكتب فيه، لكن ما المقصود بتخريج الأحاديث وما المقصود بدراسة الأسانيد؟ ببساطة أو بيسر وسهولة، علم التخريج هو العلم الذي يعينك على معرفة كتب الأحاديث وطريقة ذكرها للأحاديث وكيفية الوصول إلى هذه الأحاديث من هذه الكتب، كيفية الوصول إلى الحديث في هذه الكتب. فكما ذكرنا قبل قليل أن كتب الأحاديث مختلفة المنهج في ذكر الأحاديث، فمنها ما يعتمد الترتيب الموضوعي، ومنها ما يعتمد الترتيب الإشبائي الهجائي، ومنها ما يعتمد الترتيب الموضوعي على الترتيب الإشبائي كجامع الأصول، ومنها أيضا ما يكون مؤلفا في موضوع خاص مثل كتاب الإيمان لابن مندة. هذا عن أي موضوع يتكلم؟ عن موضوع الإيمان. كتب العقائد معروفة، كتاب الشريعة للآجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي إلى غيرها، كتاب الطهور لأبي عبيد، كتاب الأموال لابن زنجويه وغيرهم. فهذه كتب متخصصة في مباحث معينة في السنة، أيضا هي مراجع لهذا. السنن الكبرى للبيهقي فيه أكثر من 10,000 حديث مسند في الأحكام. كتاب دلائل النبوة أيضا للبيهقي، واضح من عنوانه أنه يتعلق بموضوع واحد، فهو ليس كتاب جامع للدين. فما الذي يعرفه في هذه الكتب؟ كتب تخريج الأحاديث، كتب تخريج الأحاديث وكتب مناهج المحدثين. فما المقصود بدراسة الأسانيد؟ دراسة الأسانيد فرع عن التخريج. إذا أنت عندك حديث، فأول خطوة أن تجمع الأحاديث من كتب السنة، تتوصل إليها تجمعها. ما هي الخطوة الثانية؟ أن تدرس أسانيدها لمعرفة الصحيح من الضعيف. دراسة الأسانيد يعتمد على أمرين، دراسة الأسانيد يعتمد على أمرين، على علم المصطلح وعلى علم الجرح والتعديل. على علم إيش؟ المصطلح وعلى علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو أن تعرف منازل الرواة ومراتبهم من حيث الثقة وعدم الثقة، متى يقبل حديث الراوي ومتى لا يقبل، متى يرجح الجرح ومتى يرجح التعديل، قواعد الجرح والتعديل. المصطلح هو معرفة الاصطلاحات، ما معنى الصحيح، ما معنى الضعيف، ما معنى المنكر، ما معنى المدرج، ما معنى المرسل، حتى تطبق هذه المصطلحات على ما بين يديك من الأحاديث. فعندنا كتاب طرق تخريج الأحاديث، طرق تخريج الأحاديث للدكتور سعد الحميد، للدكتور سعد الحميدي، كتاب منهج دراسة الأسانيد، والحكم عليها، ويليه دراسة في تخريج الأحاديث، منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها، ويليه دراسة في تخريج الأحاديث الدكتور وليد العاني، وليد العاني، كتاب تخريج الحديث نشأته ومنهجيته دكتور محمد آبادي، الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد، الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد سلطان العكايلة، تيسير دراسة الأسانيد عمرو عبد المنعم، كل هذه الكتب تعينك على هذين الأمرين، على علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد. واعلم أن هناك كتب تطبيقية للتخريج ولدراسة الأسانيد قام بها العلماء قديما وحديثا، ومن أنفس ذلك كتب الحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر له كتب في التخريج هامة جدا، بعضها كتب مسندة بأسانيده وهو يخرجها، مثل كتاب نتائج الأفكار، تخريج كتاب الأذكار للنووي، ومثل كتاب موافقة الخبر الخبر، موافقة الخبر الخبر، تخريج كتاب ابن الحاجب، تخريج كتاب ابن الحاجب، فهذا يخرجه بأسانيده، يقول أخرجه فلان وأخرجه فلان ويسوق أسانيده في ذلك. كتاب أيضا الأمال المطلقة، أيضا كتاب تخريج، كتاب التلخيص الحبير، هذا ليس مسندا، كتاب التلخيص الحبير، أيضا كتاب اسمه الدراية، تخريج حديث الهداية، هذا كله له. كتاب أيضا هو أصل كتاب الدراية اسمه نصب الراية للحافظ الزيلعي، وهو في الفقه الحنفي، تخريج حديث الحنفية، وكتاب ابن حجر التلخيص الحبير، نعم طيب، التلخيص الحبير هذا تخريج حديث الشافعية لأنه خاص بكتاب الرافعي، وهذا فقه الشافعية. نصب الراية هذا يفيد خاصة في مذهب الحنفية. كتاب البداية لابن رشد هذا في فقه المالكية، له تخريج معاصر للغماري. الحنابلة خدمهم الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغريب، تخريج حديث منار السبيل، كتاب إرواء الغريب، هذه كتب في المذاهب الأربعة. التفسير أيضا هناك كتب في تخريج أحاديث التفسير، ومن أشهرها كتاب الحافظ الزيلعي تخريج الأحاديث الواقعة في الكشاف للزمخشري. هذه الكتب إذا جمعت الكتب التأصيلية والكتب التطبيقية ستخرج بفوائد عظيمة جدا في فهم هذا العلم، وخاصة إذا حضرت دورات في التخريج، هذا مهم للطالب. أما أخذ الكتب وحدها والعمل ستكون فيها فائدة، لكن تقل الفائدة عما لو أخذت التخريج في تطبيق وفي دورات، فحضور الدورات أو الدراسة المنهجية في الكليات وفي الدراسات العليا أمر هام للغاية للطالب. طيب نأتي الآن إلى آخر نقطة، كيف أطلب علم الحديث، كيف أطلب علم الحديث. أنا سأذكر كلاما موجزا في هذا الباب، سأتجاوز مقدمة الأشياء المعينة على طلب العلم وأداب الطالب ومتى تحفظ ومقدمات كثيرة، ليس هذا محلها، قضايا في منهجية طلب العلم ليس هذا محلها. أنا أتكلم عن أساسيات في طلب علم الحديث. طلب علم الحديث، علم الحديث ينبني بشكل كبير ويرتكز على مسألة إيش؟ الحفظ. ولذلك يخرج عندنا الحفاظ، الحفاظ للحديث. وعلى مر الدهور هذا المصطلح، مصطلح الحفاظ، لا يكون لقبا إلا على أهل الحديث. الآن استحدث هذا المصطلح على حفظة القرآن، وهذا خطأ ولا ينبغي إشاعة هذا المصطلح. حافظ القرآن يقال له قارئ، قارئ القرآن، أو يقيد حافظ لكتاب الله. أما الحفاظ فهذا غلط أن يطلق على حافظ القرآن، إنما يطلق على حفاظ الأحاديث، وهذا الذي جرى عليه أهل الحديث منذ القديم إلى عصرنا هذا، ولكل زمن مقاييسه. فليس الحافظ في هذا العصر كالحافظ في العصور السابقة في عصر ابن حجر أو السيوطي، وليس أيضا حافظ ابن حجر مثل الحفاظ الذين قبله كالذهبي وغيره، وليس الذهبي كمن قبله من الحفاظ. حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى مع حفظه وسعة علمه كان يقول: وربما اجتمع في القرية الواحدة 300 طالب من طلبة الحديث في ذلك الزمن، يعني في عصر السلف، أقلهم حفظا كأحفظنا في هذا العصر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما تكلم رآه عبد الرحمن البغوي، كما يروي ذلك أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي عن جده، رأى الإمام أحمد يتردد ما بين الكوفة والبصرة وهو يكفي، فقال له: يا أحمد، إذا حفظ الرجل 10,000 حديث ألا يكفيه؟ فأشار برأسه أن لا. قال: فإذا حفظ 30,000 حديث ألا يكفيه؟ قال الإمام أحمد: لا، 30,000. قال: ما يكفي 30,000. قال: 100,000 حديث ألا يكفيه؟ فقال له الإمام أحمد: حينئذ عرف شيئا، حينئذ عرف شيئا بعد 100,000 حديث. الآن إنسان يحفظ 40 نوية عمدة الأحكام يقام له حفلا للتخرج، ومن أخذ الدكتوراه في علم الحديث لا أحد يتكلم عليه بعد ذلك، صار دكتورا وهو لا يعرف شيئا في الأحاديث، إنما اشتغل ببعض البحوث ولا يعرف ما في الصحيحين كأقل مقدار في الحفظ. بل إن هذه البحوث الأكاديمية تشغل الإنسان عن طلب الحديث بدرجة كبيرة وتخرجه مفلسا من الحفظ، إلا من كان بانيا تلقيه للعلم على الحفظ من البداية، ثم يدخل في هذه البحوث الأكاديمية وقد رسخت قدمه في العلم في الحفظ. هذا الذي يجمع بين الحسنين. أما أن يدخل في هذه البحوث الأكاديمية ولما يرسخ في الحفظ وفي التأصيل فإنه سيزداد بها ضياعا إلى ضياعا. فالمقصود أن هذا العلم يعتمد بدرجة عظيمة على الحفظ. فعندنا أمران: الحفظ والقراءة، والحفظ ابن للقراءة، فمن أكثر وأدمن القراءة كثر حفظه وسهل عليه الحفظ. لذلك إذا أردت حفظ السنة النبوية والاطلاع عليها والتضلع فيها فعليك بكثرة القراءة، أن تقرأ في كتب الحديث، تبدأ بالكتب غير المسندة. فأنا سأذكر لك كتبا على التدرج تقرأها قبل أن تحفظها، منها أولا 40 النووية، ثم عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ثم بلوغ المرام الحافظ بن حجر، ثم كتاب الجد بن تيمية. ما اسمه الكتاب؟ المنتقى. ثم كتاب رياض الصالحين، منتقى الأخبار، رياض الصالحين لي النوم. كم كتابا هذه؟ 5 و6؟ 5. ثم الترغيب والترهيب المنذري، ثم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. لمحمد فؤاد عبد الباقي، ثم مختصر البخاري للزبيدي، ثم مختصر مسلم للمنذري، ثم تبدا بعد ذلك قراءه الكتب السته اصولها باصولها المسنده، ثم بعد ذلك تنطلق في بقيه كتب السنه، مثلا مجمع الزوائد، تقرا بعد ذلك جامع الاصول، مسند احمد، الى اخره في كتب الاحاديث. طيب الانسان يقول ماذا استفيد انا من قراءه كتب السنه وانا ما احفظ؟ فالجواب عن ذلك انك بقراءتك لكتب السنه ستحصل امرين او امورا كثيره، من اهمها امران. الامر الاول انك ستبني بينك وبين السنه ألفة بكثرة القراءة لها، وتتعود على ألفاظها، وتزداد حرصا على حفظها فيما يستقبل، لأنك ستجد فيها نفعا وأنك عرفت أشياء لم تكن تعرفها من قبل. ستزداد أيضا علما، لأن العلم ليس هو فقط الحفظ، فهناك شيء اسمه المعرفة، تبه، هناك شيء اسمه حفظ وهناك شيء اسمه المعرفة، والمعرفة تأتي بكثرة القراءة. وعندنا الآن مصطلح اسمه مصطلح المثقفين، مصطلح المثقف يكون عنده قراءة ويعرف من كل شيء شيئا، من هنا لماذا؟ لأنه يقرأ وإن لم يكن عالما، لكنه يقف عند هذا الحد، حد الثقافة. لكن أنت طالب العلم يريد أن تكون عالما، فالواجب عليك أن تقرأ وتتبع القراءة بماذا؟ بالحفظ. الأمر الثاني الذي تستفيده من قراءتك لكتب السنة هو أنك تمهد طريقا للحفظ. كيف ذلك؟ أولا عندما تحفظ شيئا تكون قد قرأته أكثر من مرة. هل هو كما تحفظ شيء لأول مرة تقرأه؟ لا. ومن مميزات كتب السنة أنه يكثر فيها التكرار، وهذه الكتب التي أنا ذكرتها لك بعضها يكرر بعضا، فإذا أنت قرأت الأربعين النووية ثم قرأت عمدة الأحكام فسيكون هناك جملة من الأحاديث في العمدة قد مضت عليك في الأربعين، وكذلك في البلوغ تكون قد قرأت جزءا منه قد مر عليك في الأربعين وفي العمدة. ثم إذا قرأت المنتقى فإن أحاديث بلوغ المرام نسبة 90% منها، ومن أحاديث عمدة الأحكام ربما كلها موجودة في المنتقى، فأنت تكون كررت بقراءتك للمنتقى قد كررت البلوغ وقد كررت العمدة، ثم تزداد أحاديث جديدة. وفي هذا الوقت الذي تقرأ فيه المنتقى يكون عندك مسألة الحس الحديثي واللفظ النبوي قد تعودت عليه أكثر، فاستيعابك لما في المنتقى سيكون أقوى لاستيعابك يوم أن كنت تقرأ في كتاب العمدة أو البلوغ. ثم إذا قرأت بعد ذلك كتاب المنذري، ثم إذا قرأت بعده مثلا رياض الصالحين، ستتطور عندك مسألة الاستيعاب. ما إيش معنى الاستيعاب؟ أن تقرأ أن جملة من المعلومات كثيرة تلزق في ذهنك من غير حفظ، من غير وقوف وترداد، لأن عقليتك الآن وذهنك قد تعود على هذه المعلومات، على صيغتها، على ألفاظ الصحابة، على الألفاظ النبوية، تعودت على الأحاديث المتكررة، فيكون عندك قابلية. لذلك أي علم تبه تريد أن تفهمه وأن تحفظه فعليك بكثرة القراءة في كتبه قبل أن تبدأ الحفظ كمدخل لهذا الفن. ثم ابدأ بالتدرج في المقدار الذي تقرأه، ابدأ بمقدار 5 إلى 10 صفحات يوميا في السنة، يعني 40 نوية ستقرأ في يوم واحد. إذا جئت لعمدة الأحكام وهي مجردة من غير حواشي تقريبا 100 صفحة، لو قرأت في يوم واحد 10 صفحات في نهاية الشهر كم تخرج؟ ها؟ 300 صفحة. طيب لو استمريت 10 أشهر على هذا المقدار كم صفحة ستخرج؟ 10 في 300 بكم؟ 3006 مجلدات في السنة. قليل هذا ولا كثير؟ هذا كثير، هذا خير عظيم. يعني البرنامج هذا الذي ذكرت لكم كله تنميه في 10 صفحات يوميا. طيب لو وصل الإنسان إلى 20 وجها في اليوم الواحد قراءة فقط، لا تتعنى حفظا. إذا أردت أن تحفظ شيئا نفسك اشتاقت إليه، رأيت أنه مهم، ضع عنده علامة ولا تقف، تجاوز قراءة، دع الحفظ فيما بعد، ترجع له فيما بعد، لكن القراءة تستمر. ولا يلزمك إذا قرأت ورد اليوم أن تراجع ورد الأمس، أنت الآن تقرأ وسيأتيك إشكالات، وخاصة في البداية ترى أنك لا تستذكر شيئا، وربما هذا يدعوك إلى التوقف. فتذكر دائما أنك الآن تبني ألفة بينك وبين الحديث، وأنك تقرأ لا تحفظ، وأن أهدافك ليست هي الحفظ، الحفظ هدف بعيد المدى ويعتبر في هذه المرحلة هدفا ثانويا. أنشئ الآن الألفة والتعود على الألفاظ النبوية وعلى معرفة الأحاديث وعلى مصطلحات ستمر عليه. المنذري سيقول لك إسناده جيد، إسناده ضعيف، أيضا النووي ستجد أنه يحكم على أحاديث، فهذه المصطلحات تمر عليه وتجعلك تعود إلى كتب المصطلح من أين تفهمها. أما إذا وصلت إلى صحيح، إلى مختصر البخاري، مختصر مسلم، واللؤلؤ والمرجان، فأنت الآن قد تهيأت إلى قراءة الكتب الستة جميعا، وستعرف سهولتها بعد ذلك. وهذه أمنية لكل طالب علم، لكنها ليست صعبة، ليست مستحيلة. ثم أيضا أنا أرشد إخواني إلى مسألة القراءة على المشايخ، القراءة على المشايخ. كان عندنا مجالس في الأحاديث لقراءة صحيح البخاري صحيح مسلم، وكانت مجالس شرح صحيح مسلم قرأناه في 12 سنة، وصحيح البخاري قرأناه في 4 سنوات، كم المجموع؟ 16 سنة. بعضكم ربما لم يولد بعد. هناك هذه لأن فيها شرح، هناك قراءات منهجها القراءة والعرض، وهذا كان يعتمد عليه كثير من المحدثين في قراءتهم لكتب السنة. قراءة كتب السنة أن يقرأها الطالب وحده لم يكن معروفا عند السلف، كان المعروف أن الطالب يقرأ على من؟ على الشيخ، يقرأ للقراءة ولتصحيح المتون وتصحيح الأسانيد والأخطاء الواردة في الكتب، وبعد ذلك يأخذ سماعا عن شيخه. وهذه المجالس ميتة عندنا، ويجب أن تفيا بين المشايخ وطلبة العلم. والشيخ إنما تكون عنده همة عندما يرى طلبة يقبلون عليه، أما عندما لا يرى أحدا ويرى انجفال الطلبة فلن تكون عنده همة لإحياء هذه السنة. فالمسؤول الأول في مثل هذا هم الطلبة، لكن يجب على الطلبة أن يفهموا الغاية من هذه المجالس. يقول أنا ماذا أستفيد؟ أنا أكتبه أقرأه في البيت، ثم تمر السنون، لا هو قرأه على شيوخه ولا هو قرأه في البيت، وهذا حاصل. من الذي الآن قرأ الكتب الستة في بيته؟ الإنسان بوحده بمفرده يضعف، وتعتوره المشاغل وفتن الحياة وعوارضها كثيرة، والصحة والمرض كلها فتن. لكن إذا جلس عند الشيوخ ورأى طلبة العلم ورأى التزاحم على أبواب المشايخ، فهذا يدفع أن يحضر المجالس. فإذا اجتهد في القراءة على الشيوخ وهو اجتهد لنفسه فقد جمع خيرا إلى خير. نعم قراءة على المشايخ لا تخرج عالما، القراءة المجردة لا تخرج عالما، لكنها من وسائل الطلب، كما أن القراءة في البيت وحدها لا تخرج عالما، لكن يجب الجمع بين الجميع. هذا فيما يتعلق بقراءة كتب الحديث. كتب المصطلح يحفظ الإنسان فيها مثلا نخبة الفكر، أنا قد ذكرت لكم بعض الكتب يرشح فيها للحفظ نخبة الفكر، ثم البيقونية، ثم بعد ذلك يحفظ ألفية العراقي أو يحفظ ألفية السيوطي ما تيسر منهما، هذا أمر طيب. ويقرأ ويدرس النزهة ومصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين، ثم يدرس بعد ذلك الكتب الكبار، يقرأ مثلا ما ذكرت من مقدمة ابن الصلاح ومن تدريب الراوي. إذا حصلت هذه الكتب وقرأتها فقد حصلت على خير عظيم. ثم بعد هذه الخطوتين، خطوة القراءة وكتب المصطلح، تبدأ في خطوة التخريج، هذه الخطوة الثالثة. ما معنى خطوة التخريج؟ أن تأتي بالأربعين النووية وأن تستخرج أحاديثها من الأصول. فإذا وجدت الحديث الأول، حديث الأعمال بالنيات، يقول لك أخرجه البخاري ومسلم، ماذا تفعل؟ تذهب وتخرج الحديث من البخاري ومن مسلم. فالبخاري ذكر هذا الحديث في سبعة مواطن في الصحيح، تتتبعها جميعا وتجمعها بألفاظها وأسانيدها أمامك، إما تكتبها يدويا أو تخرجها بواسطة البرامج الحاسوبية. الأمر الثاني، تذهب إلى صحيح مسلم وتستخرج هذا الحديث من صحيح مسلم وهو في كتاب الإمارة من صحيح مسلم وتجمعه، فيكون عندك الحديث مجموع من هذين المصدرين البخاري ومسلم. هذا الآن يسمى إيش؟ تخريج. التخريج الخطوة الثانية فيه بعد الجمع التنظيم، تنظيم الطرق والألفاظ، فتجمع أسانيده المتشابهة بعضها إلى بعض وتحرر ألفاظ الروايات، فمنها ما أخرجه البخاري أو مسلم بلفظ باللفظ الذي ذكره المصنف عبد الغني، ومنها ما رواه البخاري أو مسلم بمعناه، وهذا كله تبينه في أثناء التخريج. وهذا بعد أن تقرأ كتابا في إيش؟ في علم التخريج، الكتب التي ذكرتها لكم تدرس بعضها وتدرس كيف ترتب الأسانيد والألفاظ، تقوم بتطبيق هذا الكلام على عمدة الأحكام. طيب، تريد أن تحكم على هذه الأسانيد، الأسانيد هذه من أين أنت استخرجتها؟ من البخاري ومسلم. تقول يا أخي هذه أحاديث صحيحة، كيف أنا أحكم عليها؟ الحكم على الأحاديث البخاري ومسلم تحصيل حاصل، وكيف تقول لي خرج الأحاديث هذه؟ الجواب أنك بتخريجك لهذه الأحاديث تعرف طريقة البخاري ومسلم في تصحيح الأحاديث، ولماذا البخاري ومسلم اعتمد هذه الأحاديث في الصحيح، ثم أنك تتعرف على الأسانيد الصحيحة من خلال البخاري ومسلم. وأنت إذا أردت أن تعرف الصحيح من الضعيف فلا بد أولا أن تعرف الصحيح، فتعرف الصحيح في الصحيحين لأن لك قدوة، فيكون هذا العمل الذي تقوم أنت به قد سبقت إليه من إمامين عظيمين وهما البخاري ومسلم. فأنت لا يمكن أن تعرف الصحيح من الضعيف إلا بعد أن تعرف كيف صح الصحيح، انتبه كيف إيش صح الصحيح، بمراجعتك للصحيحين. فأنت ستدرس أحاديث صحيحة، ستعرف بهذا كيف صحت هذه الأحاديث الصحيحة، وتجد الشروط الخمسة للحديث الصحيح متوفرة في هذه الأسانيد. ثم إنك تستفيد ألفاظ أخرى للحديث لم تكن موجودة في عمدة الأحكام، وهناك أوهام وقع فيها صاحب عمدة الأحكام. كيف أنت تستخرج هذه الأوهام؟ عندما تقارن ألفاظ صاحب الكتاب بألفاظ الصحيحين في الأصول نفسها، فهو عزى ألفاظا إلى الصحيحين وهي ليست فيها، وعزى ألفاظا للبخاري هي ليست فيه إنما هي في مسلم، وألفاظ عند مسلم إنما هي في البخاري، فتستفيد تحقيقا لهذا الكتاب، ثم تستفيد رسوخا لهذه الأحاديث في ذهنك. لماذا؟ لأنك أنت الذي قمت باستخراجها من الصحيحين. فسوف تحفظ أن هذا الحديث في البخاري وفي مسلم لأنك أنت الذي فتحت الصحيحين واستخرجت هذه الأحاديث منها أو منهما. ثم بعد ذلك تذهب وتترجم لهؤلاء الرواة الذين هم بأسانيد الصحيحين من كتاب تقريب التهذيب ومن كتاب تهذيب التهذيب. كيف تعرف ذلك؟ من خلال كتب التخريج ودراسة الأسانيد. كيف تعرف؟ كيف تتوصل إلى الرواة في هذين الكتابين؟ وكيف أنك لا تخلط فتضع هذه الترجمة لراوي غير صاحب الترجمة؟ من خلال دراسة كتب التخريج ودراسة الأسانيد. تواصل هذا الجهد حتى تخلص كتاب عمدة الأحكام 400 حديث وزيادة، ثم تنتقل إلى تخريج بلوغ المرام. إذا دخلت في كتاب بلوغ المرام ستجد أحاديث كثيرة في خارج الصحيحين، وتجد أنها هذه الأحاديث قد بحثها العلماء سابقا وحديثا، فيجب عليك قبل أن تدرسها أن تراجع كتب التخريج التي أشرنا إليها، فتدرس أنت برأيك ثم تعرضها على هذه الكتب وتتعلم بهذا. كل هذا يا إخوان ينبغي أن يكون تحت إشراف، كلما كان هذا تحت إشراف معلم كلما كان أنفع وأسرع تحصيلا لك. ولكن هل معنى هذا أنه إذا لم تجد معلما أو مشرفا أنك تقعد مربوط اليدين؟ الجواب لا، بل أطلب العلم بما تيسر وتواصل مع أهل العلم سواء بحضورك أو بمراسلاتك لهم حتى يفتح الله عليك وخير الفاتحين. بهذا العرض المختصر أرجو أن أكون قد وصلت معلومات جيدة ومفيدة في هذا الباب في علم الحديث، في بيانه، في بيان المقصود به وشرفه وأهميته وشرف أهل الحديث ومن اشتغل به، ثم مقدمة في بيان تاريخ هذا الحديث ونشأة هذا العلم ونشأته وكيفية طلبه وبيان المهمات في كتبه وعلومه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا للخير في الدنيا والآخرة، وأن ينور بصائرنا، وأن يجعلنا من أهل الحديث، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يشرفنا بما شرفهم به في الدنيا والآخرة. والعلم عند الله، والحمد لله على ما وفق وسهل ويسر. وإذا كان لأحد سؤال فلا بأس. في مايك عندك؟ أعض السؤال في مايك. نعم أحسن. يسأل الأخ عن طلب العلم عموما مع طلب الحديث. طبعا أنا قلت في المقدمة أنني لن أتكلم عن منهجية طلب العلم، فعلم الحديث هو الذي تكلمت عن منهجية طلبه. فطلب العلم عموما له منهجية يشترك في بعض أصوله أو في بعض أصولها مع علم، مع طلب علم الحديث. فنعرف أن من منهجية طلب العلم أن يبدأ الإنسان أولا بكتاب الله عز وجل حفظا وإتقانا، حفظا وإتقانا قبل أن يدخل في العلوم الشرعية فتستهويه فتشغله عن حفظ القرآن، وهذا واضح مجرد. يعني الإنسان لما يدخل في علم الحديث أو علم الفقه ويستهويه ذلك ويحبه ربما يقضي فيه الساعات ويكون مهملا أو مقصرا في حفظه لكتاب الله جل وعلا، وهذا خلل في المنهج الأساسي في حفظ في العلم هو حفظ القرآن بداية قبل أن تنشغل بأي علم. هل يجمع الإنسان بين حفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية؟ هذا يختلف من شخص لشخص ومن بيئة إلى بيئة. إذا كان الإنسان متفرغا وعنده من الوقت ما يكفيه للأمرين فهذا أمر طيب. إذا كان الإنسان يستطيع أن يجلس في اليوم 3 ساعات 2 ساعة يحفظ فيها القرآن وعنده وقت آخر يحفظ فيه متونا أخرى ويقرأ ويحضر الدروس هذا شيء حسن. لكن الإنسان ما عنده خيار، ما عنده إلا 3 ساعات يفضى فيها في اليوم، أو هو ما عنده همة في الطلب إلا ل3 ساعات أو ساعتين، يعني عنده الصلاحية محدودة، فيجعل الصلاحية لأي شيء أولا بالقرآن حتى يضبطه، لأنه إذا ضبطه لن يحتاج 3 ساعات يوميا للقرآن للمراجعة، لأنه إذا ضبطه تكفي ساعدا لمراجعة 3 أجزاء في اليوم، وثلاثة الأجزاء في اليوم تكفي لضبط القرآن واستحضار ما حفظه الحافظ، وهذا معروف بالتجربة. بعد ذلك يبدأ في طلب العلم. طيب، إنسان قد حصل حفظ القرآن، بدأ الآن عنده العلوم الشرعية، علم العقيدة وعلم الفقه وعلم كذا وعلم كذا، هذه أيضا يبدأها علما علما حتى يختم أصول هذه العلوم. فعنده أصول في العقيدة، أصول في التفسير، أصول في الحديث، أصول في الفقه، أصول في أصول الفقه، أصول المصطلح، يحفظ من كل علم أصوله بالتدرج. فهناك كتب معروفة في كل علم هي أصوله، يحفظها، يأخذ علما بعد علم، لكن يأخذ بقوة كما حفظ القرآن بقوة يأخذ هذه العلوم بقوة. فيبدأ بعلم العقيدة ويحفظ متونها ويقرأ فيها أصولها، لأن كل علم فيه أمران، فيه متون تحفظ وفيه كتب تقرأ، فيحفظ له هذه المتون ويقرأ هذه الأصول ويسجلها عنده، ثم بعدها ينتقل للعلم الآخر ثم العلم الآخر ثم العلم الآخر حتى ينهي هذه الأصول. ثم بعد ذلك يختار منها علما يكون تخصصا له كعلم الحديث كعلم الفقه على حسب ما تهواه نفسه وعلى حسب ما هو متيسر، فيبحر فيه في القراءة، ولكن أيضا يبقي وقت للقراءة في العلوم الأخرى. فمثلا يقول أنا أريد علم الحديث أتخصص فيه، فنقول كلما مثلا قرأت 2 أو 3 كتاب مجلدا أو مجلدين في الحديث اذهب وقرأ كتابا في العقيدة، اقرأ بعد ذلك انتهيت من هذا الكتاب اقرأ 3 كتب في الحديث ثم اقرأ كتابا في التفسير، ثم ارجع إلى الحديث واقرأ فيه مجلدا أو مجلدين أو 3 ثم اقرأ شيئا في علم الفقه وهكذا. فيكون في نهاية السنة قد قرأت مثلا في الحديث 20 مجلدا وقرأت في الفقه 3 أو 4 في العقيدة 3 أو 4 في التفسير 3 أو 4 وهكذا. فيكون تحصيلك في العلم التخصصي بشكل أقوى وينبني بشكل أسرع وأوثق لأنها تخصص، وبقية العلوم الشرعية تكون على اتصال بها. فحينئذ كما يقال اعلم اعرف اعرف من كل من شيء كل شيء، وهذا التخصص، واعرف من كل شيء شيئا، لكن شيئا يجعلك متصلا بهذا العلم وملما بأصوله وبفروع كثيرة لا تجعلك جاهلا، لأنه علم شرعي يبقى علم شرعي، والعلم الشرعي كله مهم حتى تصل في هذه العلوم إلى درجة عظيمة. وذلك السلف رحمهم الله تعالى مثلا كابن القيم وابن تيمية والبلقيني وابن حجر أصلا بحر في تجدهم بحور في كل العلوم الشرعية، لكن تجد عندهم في بعض العلوم نبوغا أكثر من علوم أخرى، فتجد عندهم تخصصا، فهذا مهم. وذلك تجدهم يؤلفون في جميع العلوم الشرعية يؤلفون فيها كتبا، لكن هناك شيء اسمه علم تخصصي وشيء اسمه علم مشاركة، فيشارك في التفسير وفي الفقه وفي كذا وتخصص في علم الحديث، فما يجاله من العلوم الأخرى ليس كما يجاله من علم التخصص. هذه يعني نبذة يسيرة في حل هذا الإشكال. نعم، غيره. صوت الله يعافيك. هذه النصيحة أو ما هو سبيل إلى يعني مداولة على مجالس أو على الدرس، لأن المنطقة هي هناك لديهن المشايخ وبعيد، يعني اليوم عندنا الدورة هذه أو المسؤولين هذا أكثر شيء قلنا تعظم، فهل على الشباب مثلا واجب نحسنهم من أقعب عندهم كلية في الجامعة الإسلامية معهم، هل يمكن طيب. الجواب أن هذا طبعا الشيخ شيخنا الحبيب يسأل عن مسألة ما هو الواجب على طلبة العلم في طلبهم العلم، عندهم يعني همة وعندهم رغبة، ولكن فيه نعي للقرى بعضها عن بعض أو عن مراكز المشايخ وتجمعاتهم أو عن مدن المشهورة بالعلم. فالجواب عن ذلك أن الواجب في هذا الباب ينقسم على طائفتين، على طالب العلم وعلى المشايخ المشرفين، يجب على الجميع أن يتعاون في هذا الباب. فطلبة العلم أنا أقول كثير منهم مساكين، يعني طالب علم عنده اجتهاد وعنده رغبة لكن لا يجد التوجيه السليم ولا يجد البيئة أيضا السليمة المناسبة التي تحتوي هذه الهمة عنده، وأيضا تستغل القدرات التي عنده والحفظ الذي عنده. فالواجب هنا يكون بشكل أكبر على المشايخ وعلى المشرفين على مكاتب الدعوة. فمثلا إيجاد مثل هذه الدورات هذا أمر جيد ومهم. الأمر الثاني يا أخي، الأمر الثاني ينبغي أن كما قلت في البداية التنسيق بين المكاتب، ينبغي أن يكون لمكاتب الدعوة باصات نقل تعتني بجمع الطلبة. يا أخي بدل ما أجعل أنا هنا الآن دورة، اتصل علي الإخوة في أبو عريش عندهم دورة، في بيش عندهم دورة، في صبيع عندهم دورة، جيد، والمشايخ من هم؟ نفس المشايخ هنا وهناك وهنا وهناك نفس المشايخ، هذا الآن في والكتب نفسها والموضوعات نفسها، هذا يا أخي فيه تشتيت للجهود وبعثرة، وفيه أيضا عدم تنسيق. طيب لماذا لا يكون هناك مكان يوصل يختار ويكون بشكل دوري؟ جيد، فمثلا هذه السنة في صبية تكون الدورات مركزة في صبية، يكون عندنا جامع كبير إمكانيات، عندنا إمكانية في نقل هذه الدورة، عندنا إمكانية في توثيقها، وعندنا باصات في المكاتب، نجمع طلابنا في هذا المكتب، نجمع طلابنا في ذلك المكتب ويداومون دوام، وعندهم لجنة إشرافية وعندهم تمويل مالي ويشرف عليهم ويحضرون ويسجلون وشهادة وترتيب تنظيم كامل في هذا المكان هذه السنة في ذلك. طيب السنة الثانية في بيش مثلا استكمال لتلك الدورات، السنة الثالثة في المكان الفلاني، السنة الرابعة المكان الفلاني، وهكذا. أنا أرى أن الدروس لو مشت بهذه الطريقة سيكون فيها إنتاج عظيم وتوفير جهد. ثم أيضا أنا الآن لما في هذا المكان حضر عندي 10 وسأذهب إلى بيش حضرون عندي 20، سأذهب إلى الصبي حضرون عندي 15، هل ستكون همتي معهم مثل ما أرى يحضرون عندي 30 عندي 40 50 60 100 طالب في وقت واحد؟ أبدا، هنا ستختلف وجهدي سيختلف وحرصي سيختلف. لكن لما تقول لي أنا في قرية نائية وعندي 10 طلاب، أدنى عذر يأتي عندي سأعتذر، أقول لك أنا لن أحضر، أنا عندي عذر جاءني، خاصة أنت أخذت مني موعد قبل شهر أو شهرين، ولا أحد يضمن نفسه بعد شهر أو شهر ماذا يحصل له، وأنا بشر مثل البشر يعتريهم مثل ما يعتريهم، وأنت المنظمون الآن في بعض غير موجود، صح ولا لا؟ أينهم؟ عندهم أعذار. طيب وأنا أليس لي حق الاعتذار؟ أنا لي حق الاعتذار، فمن اعتذر من المشايخ معه حق ولا يلام أبدا. المكان والظروف والأشياء كلها حاصلة، الإنسان عنده مرض، عنده ارتباطات اجتماعية إلى غيره، وهو محتسب. الحضور له أثر عظيم على نفسية الملقي. فالمقصود أن أنا ألقي اللوم بشكل أكبر على المنظمين، وخاصة الجانب النسائي، الجانب النسائي عندنا أقل بكثير في التوعية وفي الدروس العلمية، وعندنا قدرات هائلة، وعندنا طالبات ذكيات وكثيرات جدا. وأنا حقيقة يعني في الجانب النسائي أؤكد بشدة على الاهتمام به، لأن الآن هناك من يعني مع أنه كثير ما يطرح في الساحة الدعوية في مشاكل وفي شبهات وفي إثارات، إنما يأتينا من الجانب النسائي المنحرف، الجانب النسائي المنحرف، فنحتاج أن يرد على مثل هؤلاء من جنسهم أو من جنسهن، وأن تنشر الدعوة على أيدي النساء في النساء، وأن يرد على هذه الشبهات، لأن النساء أو الداعيات أو العالمات هن أقرب إلى التربية والتأثير في البيوت والمجتمعات النسائية، فحضورهن للدورات أمر هام، الدورات العلمية، وكيف تبنى طالبة العلم، وكيف تكون عندها قدرة على حفظ القرآن وفهم وحفظ السنة وفهم السنة والتعامل معها، وعندها عمق في الكتب. أما تأتينا مثقفة وتتكلم في السنة النبوية، يعني أنا قرأت مقالا لإحدى يقال عنها مثقفة ومثقفة، تقول أنا لا أعلم في السنة حديثا فيه المنع من الرياضة للنساء، وتتكلم في مقال، ثم بعد ذلك فلان الفلانية خريج الكلية الاجتماعية، أنا لما قرأت هذه العبارة لا أعلم حديثا ينهى عن الرياضة للنساء، قلت هذا من الذي يتكلم، أبو حاتم ولا إمام البخاري ولا ابن مندى ولا من هذا الإمام الذي خرج لنا في آخر هذا الزمن يقول هذا الكلام؟ أنظر تحت خصية اجتماعية وتدعو وتدعي السنة النبوية وفي مكان في موقف صعب وفي لبس للباطل بالحق وإثارة هذا الشيء، ويستدلون بأحاديث ويأتون بها. طيب نريد من يرد على النساء من هؤلاء النساء العالمات الدينات اللواتي عندهن ثقة لله جل وعلا، فهؤلاء المثقفات يجب علينا أن يكون عندنا من بناتنا ومن أهلنا من يتبنى العلم الشرعي ونشره والدفاع عنه. الآن لماذا ظهر عندنا هذا القصور في الحجاب وفي اللباس؟ أقول سبب من أسباب جهل النساء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجهلهن بأمهات أحوال أمهات المؤمنين، وكيف كنا يتسابقن على تطبيق السنة النبوية، وكيف كان نساء الصحابة، وكيف كنا مجاهدات، وكيف كنا يبذلن في الصدقة، وكيف كنا يربين أولادهن وبناتهن. أين هذه النماذج؟ السنة النبوية إذا لم تصبغ حياتنا رجالا ونساء وإلا فلا خير فينا. ومن انتشار البدع من أسبابها ضعف السنة في الأوصاف الرجالية والنسائية. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. أحد عنده سؤال آخر؟ طيب لعلي أقف عند هذا الحد، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.